أسبابا أيأمركم للكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب. هذا مبتدأ فوائد. نعم مبتدأ المناقشة. طيب قوله تعالى وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. الضمير في قوله منهم يعود إلى أهل الكتاب. ما الدليل؟ لأنه هو الذي حفظ الكتاب. لكن ما في من السياق ما يدل عليه؟ في بداية الآيات قال وأن من أهل الكتاب من أنت منه ومن أهل الكتاب من أنت منه. نعم تمام. طيب من الذي نصب فريقا يا عيسى؟ إن على أنها إيش؟ إن وش تعمل؟ طيب إذن على أنها إيش؟ كيف مبتدا وكان مبتدا مرفوع؟ نعم على انها اسم ان مؤخرا. طيب طيب قوله يلون ألسنتهم بالكتاب عليان كيف هذا اللي او ما هذا اللي طيب اللي المعنوي ما المراد به؟ ايش حياتك ايش هم انهم يغيرون معاني تغيير المعنى. طيب وسمى الله تغيير المعنى ليا لانه صرف للكلام عما يراد به. طيب التغيير اللفظي هو تغيير نفس اللفظ يعني ليس له الا وجه واحد. لا طبعا اللفظ يشمل المعنى. لا اللي اللفظي قد يكون لانه ياتي بصوت مثل صوت القرآن يتغني به ويوهم السامع والكلام من عنده ويوهم السامع أنه كلام الله سبحانه. نعم أو ربما يغير ذات اللفظ فيحركه ويغير كلمة أخرى يقول هذا من عند الله. تمام. إذا تارة يكون لي يأتي بكلام من عنده وينسبه إلى الله وتارة يأتي باللي هي نفس الكتاب لكن يحرف ألفاظه يبدل ويغير. اللام في قوله لتحسبوه محمد شميمري اللام للتعليل وفي تحسبوه قراءة لتحسبوه قراءة ثانية هنا يعني لا ما حضرت يا جماعة سلامة تحسبوه بالكسر يعني بكسر السين وإيش وفتح السين. طيب قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والحكمة والنبوة ثم يقول للناس على أي شيء ينصب النهي. الأخ هذا الذي تفت أنت أين؟ وش على أي شيء إن ينصب النهي في قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله كتاب الحكمة والنبوة؟ أما حضرت